بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زالت مجالسنا تتجدد بعون الله وفضله ومنه وكرمه عز وجل في متممة الأجر الرومية والتعليق عليها، وهذا هو المجلس 44 والأخير بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس التي قرأنا فيها هذه المتممة لصاحبها الحطاب الرعيني رحمه الله من علماء القرن العاشر الهجري، وقد من الله علينا بقراءتها كاملة، وهذا هو المجلس الختامي، ونقرأ فيه باب الوقف. باب الوقف، والوقف هذا الباب زائد على ما جاء في المقدمة الآجر الرومية. كما قلنا في البداية إن الزيادات أو المتممات التي زودها الحطاب الرعيني إما أن تكون أبوابا جديدة لم تذكر في الآجر الرومية، وإما أن تكون زيادات في داخل الأبواب الموجودة أصلا في الآجر الرومية، كما رأينا زيادات في باب الابتداء والفاعل وما إلى ذلك. على كل حال، باب الوقف هو الباب الأخير في هذه المتممة، وهو من الأبواب المزيدة على الآجر الرومية التي لم تذكر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوقف يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين، نحو جاء زيد ومررت بزيد. يعني هنا جاء زيد، طيب هو فاعل، هل نقول جاء زيد؟ قالوا إذا وقفت بالتنوين فهذا من الغلو، يعني قالوا هذا من الغلو، المعروف أنك تقف بالتسكين فتقول جاء زيد ومررت بزيد. إذا كان مرفوعا أو مجرورا فتحذف الحركة والتنوين، فلا تقول جاء زيد ولا زيد ولا تقول مررت بزيد، لا تحتاج إلى ذلك. قال: وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا، نحو رأيت زيدا. هنا أصلا رأيت زيدا مفعول به، فهنا معرب متمكن من التنوين، متمكن أمكن كما يقول المعربون النحاة، فتقول رأيت زيدا فلا تحتاج إلى التنوين فتقول رأيت زيدا. إذن هنا لا تحذف الحركة ولكن تحذف التنوين، وتبقى عندك حركة الفتح مع المد بالألف، فتقول رأيت زيدا. هذه طريقة الوقوف على ماذا؟ على المنصوب المنون. ثم قال: وكذلك تبدل نون إذن، إذن هذا حرف جواب، وكذلك تبدل نون إذن ألفا في الوقف فتقول إذا. قال: وكذلك نون التوكيد الخفيفة، نحو لنسفع، لئن لم ينتهي لنسفع، لنسفعا بالناطق. فهنا لنسفعا فيها نون توكيد، الفعل المضارع اتصلت به نون التوكيد، كيف إعرابه؟ الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، سواء كانت نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة. وقد اجتمعت في قوله تعالى ماذا؟ امرأة العزيز، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. هنا نونان للتوكيد، إحداهما ثقيلة والأخرى خفيفة. وقلنا من قبل في الدروس السابقة في المجالس السابقة هناك فرق في الدلالة بين نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، الثقيلة أوكد وأشد، ولذلك هنا التعبير القرآني سبحان الله العظيم عز وجل لا يسجنن بنون التوكيد الثقيلة، لأن امرأة العزيز متأكدة من سجنه، لا شك في ذلك عندها، هي المسؤولة امرأة الملك، لا يسجنن ولا يكونن، فهنا أيضا توكيد ولكن ليس بدرجة لا يسجنن، لأن قولها ولا يكونن من الصاغرين هي أيضا تتكلم بثقة لأنها زوجة الملك، لكنها ليست متأكدة من أن يوسف عليه السلام سيكون من الصاغرين، لأن الصاغرين يعني الأذلاء الضعفاء، حتى وإن وضع في السجن ف فإن شخصيته وقوته عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الحديث في البخاري. فهو وإن سجن فلن يكون من الصابرين الأذلة بل سيكون صابرا محتسبا ولن يضعف. فإذا على كل حال نون التوكيد الخفيفة لنف عن إذا وقفت عليها كأنك وقفت على تنوين منصوب تنوين فتحتين فتقول لنفع. قال وكذلك نون التوكيد الخفيفة نحو لنفع فوقفت عليها بالمد من الألف وأيضا تكتب هكذا. قال ويكتبن كذلك. ما المقصود بقوله ويكتبن كذلك؟ يعني تكتب الألف هذه الكلمات كلمة إذا وكلمة لنفعا تقف عليها بالمد بالألف. قال ويكتبن كذلك أي هذه النونات تكتب ألفات تكتب بالألف بدلا من النون. ثم قال ورحمة بالهاء يعني يوقف على كلمة رحمة بالهاء وهذا شأنه تاء المربوطة رحمة قصة مدينة مدرسة معلمة تقف عليها بالهاء. ثم قال ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر بحذف يائه نحو جاء قاض ومررت بقاض. طبعا تقول جاء قاض ومررت بقاض هنا لا تذكر الياء تحذف الياء والوقف عليه في حالتي في حالتي الرفع والجر كما في قوله تعالى فاقض ما أنت قاض وفي قوله تعالى ولكل قوم هاد. هنا هاد مبتدأ لكل قوم خبر مقدم شبه الجملة أو متعلق بالخبر المحذوف وهنا كلمة هاد يعني لكل قوم هاد هذا مبتدأ مؤخر مرفوع أين الضمة مقدرة على ماذا على الياء وأين الياء حذفت يعني هذا كل إعراب نعم حذفت فنقول مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوف بضمة مقدرة على الياء المحذوف. على كل حال نعود إلى المثل. قال يوقف على المنقوص. طبعا ما هو المنقوص؟ الاسم المنقوص اسم المعرب أو مبني اسم المعرب ينتهي بماذا؟ بياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة. كل كلمة في التعريف الاصطلاحي مطلوبة لأن هذا قانون. كل كلمة في التعريف التعريفات العلمية يا إخوان بمثابة القوانين التي إذا حذف منها لفظ واحد اختل القانون تنتبه. واحد يقول طيب خلاص الاسم المنقوص هو ينتهي بياء لماذا نقول كلمة مشددة؟ نقول نعم لأن كلمة كرسي كرسي تنتهي بياء وقبلها كسر هل هي منقوصة؟ الجواب لا. كلمة كرسي ومصري وفرنسي وعربي هذه هي مشددة غير منقوص هذا الاسم غير هذا اسم منسوب وكرسي ولا هو منسوب ولا هو منقوص هذا اسم عادي ينتهي بياء مشددة يترتب على ذلك ظهور الإعراب عليه يترتب على ذلك ظهور الإعراب كرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن هذه الشدة أتاحت لنا ماذا؟ أتاحت لنا إظهار الإعراب على الياء وإن كانت لازمة وإن كان قبلها كسر لكنه ليس منقوصا. على كل حال اسم المنقوص إذا كان مرفوعا أو مجرورا وليس فيه ألف ولام وليس فيه ألف ولام تحذف ياؤه. جاء قاض ومررت بقاض. قال ويجوز إثباتها يجوز إثباتها يعني ممكن نقول جاء قاضي ومررت بقاضي هذه لغة ضعيفة أو لغة ركيكة أو لغة نادرة في الاستعمال وإن كانت مسموعة عن العرب عن بعض القبائل سمعت لكنها غير مضطردة. وبما أن القرآن الكريم قد ذكر الله فيه عز وجل أكثر اللهجات العربية فلا يستبعد أنك تجد في بعض القراءات القرآنية من أثبت الياء كما سيأتي في الملاحظات ذكرت يعني فقد ما أنت قاضي ذكرت الياء أحيانا أظن هذا في قراءة ابن كثير الله أعلم سيأتي إن شاء الله. على كل حال قال ويجوز إثباتها نكتب هنا وهي لغة ضعيفة أو قليلة لا نقول ضعيفة احتراما لما جاء في القرآن الكريم. ثم قال ويوقف في النصب بإبدال التنوين ألفا. النصب يكمل هنا الكلام في ماذا؟ في الاسم المنقوص، ويوقف في النصب بإبدال التنوين ألفا. نحو رأيت قاضيا، طبعا قاضيا التنوين، لكن نحذف ماذا؟ نحذف الفتحتين وتبقى فتحة واحدة وبعدها ألف الإطلاق، هذه قاضية. رأيت قاضية، هذا في الوقف على المنصوب المنون كما سبق في أول هذا الدرس. ثم قال وإن كان غير منون فالأفصح في الرفع والجر الوقف عليه بإثبات الياء، نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي. إن كان غير منون يعني أيضا الاسم المنقوص، فالأفصح قوله ماذا؟ فالأفصح يدل على ماذا؟ يدل على وجود خلاف ما ذكره، وأن الذي ذكره هو الأفصح إما في اللغة عموما وإما عند المؤلف أنه يرى ذلك هو الأفصح. فقال وإن كان غير منون يعني المنقوص، وإن كان غير منون فالأفصح في الرفع والجر الوقت عليه بإثبات الياء، نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي. هنا إثبات الياء في ماذا؟ في وجود الألف واللام، وهو الأفصح. لماذا؟ لأنه جاء أيضا مع وجود الألف واللام، مع وجود الألف واللام حذف الياء، حذف الياء في الاسم المنقوص، وجاء ذلك في الكبير المتعال، الكبير المتعال، فهذا فيه ألف ولام وحذفت الياء. وقرئ أيضا الكبير المتعالي بإثبات الياء، وهي قراءة عند ابن كثير أيضا. على كل حال فقال إن كان غير منون فالأفصح في الرفع والجر، يعني إن كان غير منون وفيه ألف ولام على المقصود، فالأفصح الوقف عليه بإثبات الياء، نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي. قال ويجوز حذفها، ويجوز حذفها. طيب القاض، القاض الكبير المتعال. قال وإن كان منصوبا فبالإثبات لا غير. إن كان منصوبا اسم المنقوص فتثبت الياء دائما، القاضية رأيت القاضية. ثم انتقل إلى موضع آخر من مواضع الوقف، قال وإذا وقف على ما فيه تاء التأنيث، آخره تاء تأنيث. ما هي تاء التأنيث؟ تاء التأنيث هذه إما ساكنة وإما متحركة. تاء التأنيث الساكنة تأتي مع الأفعال، تأتي مع الأفعال. قال وإذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تغير، يعني ساكنة يعني في الأفعال، نحو قامت، قامت هند، ذهبت، فعلت، قالت المعلمة، هنا لا يمكننا أن نغير التاء لها، فلا يمكن أن نقول قامه بدلا من قامت، لأن تاء التأنيث الساكنة لا تنقلب إلى هاء في الوقف، لا تؤول إلى الهاء في حالة الوقف. قال وإن كانت متحركة، متحركة يعني ماذا؟ تأتي في الأسماء. إن كانت متحركة، المتحركة لها حالتين. قال فإن كانت في جمع يعني مؤنثة نحو مسلمات، قال فالأفصح الوقف بالتاء، المسلمات المؤمنات تقف بالتاء لا غير. وبعضهم يقف بالهاء يعني يقول المسلمة، كما سيأتي في كلام العرب في الجاهلية كانوا يقولون ماذا والعياذ بالله؟ دفن البناه من المكرماه والعياذ بالله، يعني ظاهرة وأد البنات في الجاهلية لما كانوا يعني يتبرؤون من ذلك ولا يحبون ذلك ولا يرحبون بذلك. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، أصلا الأنثى بشارة، بشارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عند الإمام أحمد لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول إذا بشر، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ليس فقط إذا ولد لأحدهم أنثى لا، ولكن قال عز وجل وإذا بشر، البشرى والبشارة الخبر الجيد المحمود المفرح المبهج، أو من ينشأ في الحلية البنات، وكما هو في الخصام غير مبين يعني البنون ينشؤون في شدة وخصام. على كل حال فقالوا هؤلاء الجاهليون الكفر المشركون دفن البناه من المكرمات، يعني إذا ولدت ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن لله وإن إليه راجعون، يدسها في التراب يدفنها. فهنا الوقوف على ماذا؟ الوقوف على تاء التأنيث المتحركة في جمع المؤنث نحو المسلمات. قال فالأفصح الوقف بالتاء، يعني نقف نقول مسلمات مؤمنات. قال وبعضهم يقف بالهاء فيقول المسلمات. ثم قال وإن كانت في مفرد، يعني تاء التأنيث المفردة في الاسم المفرد، قال فالأفصح الوقف بالهاء نحو رحمة وشجرة، رحمة وشجرة. ثم قال وبعضهم يقف بالتاء فيقول ماذا؟ رحمة وشجرة. قال وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. بعض السبعة قرأ بذلك عاصم ونافع وغيرهما في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقف قال إن رحمة إذا وقف عليها. ولذلك يعللون رسم التاء في كلمة رحمة، يعللون أنها تكتب مفتوحة في الرسم القرآني. لماذا؟ قالوا لأنه يجوز الوقف عليها بالتاء عند بعض الأوجه الصحيحة. ولذلك هنا قال وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فوقف على التاء بإثباتها، يقف عليها بالتاء، يعني لم يقولوا إن رحمة بالهاء ولكن قالوا إن رحمة. يعني هذا اختصار لما ورد في المتن، والآن هناك شرح ميسر كما اعتدنا أو تعليقات يسيرة على هذا الباب. بدأ بقوله باب الوقف. الوقف هو ماذا؟ هو قطع النطق، يعني عندما تقف في آخر الكلمة تقطع الحركة وتقطع النطق ولا تتكلم، تقف. المقصود بباب الوقف في آخره. هنا في قوله جاء زيد ومررت بزيد بإسكان، ما إعراب جاء زيد ومررت بزيد؟ هو عادي، نحن نقول مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة، وإن كنت أنت تسكن فبسبب سكونك أنت في الوقف بعض المعربين قال إنه مرفوع بضمة مقدرة، يعني هنا الحركة مقدرة. طيب ما الذي منع من ظهورها؟ أنت الذي وقفت وأنت الذي سكنت من أجل الوقوف، لأن هي قاعدة إذا وقفت تسكن. فيقولون أو الفتحة أو الضمة مقدرة، الضمة أو الكسرة، لأن الفتحة تكون ظاهرة في رأيت زيدا، لكن الضمة أو الكسرة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف. هذا عند بعض المعربين، عند بعض المعربين يعربون هذا الكلام، حركة مقدرة منع من ظهورها أن المحل منع سكن اشتغال المحل بسكون الوقف. أما قوله رأيت زيدا فهنا علامة نصبه الفتحة الظاهرة، لأن التنوين وإن لم يكن موجودا فلا يضر، لا يضر، لأن عندك ألف بعد النطق. لأن أصلا أنت إذا فكرت في أصل الإعراب لما تقول جاء زيد هذا مرفوع بماذا؟ مرفوع بضمة أو مرفوع بتنوين؟ طبعا مرفوع بضمة. فماذا نقول في التنوين؟ نقول هذا مرفوع بضمة ظاهرة. طيب والضمة الثانية ما هذه؟ يقولون ضمة التنوين، ضمة التمكين، لأن المعربين قالوا الاسم ينقسم إلى ماذا؟ إلى متمكن وغير متمكن. متمكن من الإعراب يتغير آخره، وغير متمكن لا يتغير آخره وكأنه مبني، يعني غير متمكن. وهذا المتمكن يعني المعرب ينقسم إلى قسمين، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المتمكن الأمكن المعرب المنون، والمتمكن غير الأمكن وهو معرب غير منون، يعني يدخله فتحة وضمة وكسرة لكن بدون تنوين، وهو ماذا؟ الممنوع من الصرف، نوع من الصرف. وكلمة الصرف يعني التنوين، وقد قلنا ذلك في بداية الكتاب، يعني كأنهم أخذوا كلمة الصرف هذه من صوت العملة المعدنية لما تضرب الدينار في الأرض أو على سطح صلب تسمع له رنة، والصيارفة يعني أهل هذا الفن أو هذا العمل يعملون بالعملات الذهبية، طبعا الدينار ذهبي معروف والدرهم فضي، فلما يسمعون صوت رنة الدينار يعرفون إذا كان هو دينارا ذهبيا خالصا أو ليس كذلك. سبحان الله، هذا عملهم. يعني طبعا قديما ما كانت الصناعات متقدمة مثل اليوم. على كل حال، فلما يضربون الدينار لكي يسمعوا صوت رنته فكيف يكون تن، هكذا يكون له، يسمونه صوت الصرف. وهذا الصرف أخذه المعربون النحويون وأثبتوه في علم الإعراب، في علم النحو. فقالوا الصرف هو التنوين، لأنك تقول رجل، فهذا فيه صرف أو فيه صوت الرنة الأخيرة، فعند الإعراب تقول مرفوع علامة رفعه ضمة، يعني ضمتين، لا ضمة واحدة، والضمة الثانية هي ضمة التنوين. هناك بعض الأسماء يدخلها حركة واحدة، ضمة واحدة أو فتحة أو كسر بدون تنوين. طيب هذا الإعراب ما فيه مشكلة، ضمة ظاهرة وفتحة ظاهرة وكسرة ظاهرة، وما عندك الحركة الثانية لأنه ممنوع من التنوين، كما في قوله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، ادخلوا مصر، هذا مفعول به، لم يقل ادخلوا مصرا لأن هذا ممنوع من ادخلوا مصر. وقالت هند، ويجوز هند لأنه علم ثلاثي ساكن الوسط فيجوز صرفه ومنعه. فإن على كل حال هنا متمكن أمكن يعني معرب ومنون اثنين مع بعض. طيب نرجع إلى ما كنا فيه، هنا في قولك رأيت زيدا فتقول رأيت زيدا، فتحتين ظاهرة في الإعراب، أما الأخرى التي خذفت هي التنوين، لا يضر ذلك عندنا في الإعراب. في قوله فيما يتعلق بتبدل النون في كلمة إذا في حرف الجواب، إذا تبدل ألفا في الوقف عليها فتقول إذا، إذا الجوابية يوقف عليها بالألف فتقول إذا، تشبيها لها بماذا؟ بنون التنوين، بدلا من إذا تقول إذا. وقرأ السبعة في قوله تعالى ولن تفلحوا إذا أبدا، فوقفوا عليها فقالوا ولن تفلحوا إذا، يعني وقفوا عليها بألف المد، تبدل النون في إذا إلى ألف مد، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. وقف عليها البعض أو تشدد بعض النحويين وقالوا لا يوقف عليها إلا بالنون، ممنوع، ممنوع أن تقف عليها وتقول إذا، قالوا لا يمكن هذا لأنها تدخل معنا في اتجاهات أخرى وتشكل على السامعين، فتقول إذا كأنها شرطية أو ظرفية، لكن قالوا لا بد من الوقف عليها بالنون لأنها بمنزلة أن المصدرية، بمنزلة أن المصدرية آخرها نون. وهذا الكلام منسوب إلى المبرد، المبرد من الأئمة المعروفين متوفى 286، وأيضا مذهب ابن عصفور الإشبيلي الأندلسي، ابن عصفور علي بن مؤمن ابن عصفور الإشبيلي الأندلسي رحمه الله من أكابر أهل اللغة في الأندلس ومن أعلم أهل الأندلس باللغة العربية، كان في مدينة إشبيلية المعروفة الجميلة الزاهية التي هي تعرف الآن أظن يسمونها سيفيلا في إسبانيا. وابن عصفور متوفى سنة 69 و600 من الهجرة، 69 و600 من الهجرة. إذن ابن عصفور والمبرد اختار أن الوقف على كلمة إذن لابد أن يكون بالنون، لابد أن يكون بالنون. وهناك من تشدد ويعني مثلا نقل عن المبرد أنه لا يمكن، كما قلنا الآن المبرد وابن عصفور، لكن المبرد تشدد وقال لا يمكن الوقف عليها بالألف لأنك إذا قلت إذا تشتبه معك بماذا؟ بالظرفية الشرطية. حتى إنه قيل إن المبرد قال أريد أن أكوي يد من يكتب إذن بالألف، يعني حتى في الكتابة إذن الجوابية يكتبها من نون ولا يريد أن يكتبها بالألف لأنها تختلط بإذا الأخرى الشرطية الظرفية. قال أنها مثل ماذا؟ مثل أن ولن، مثل الحروف. يعني شوف من تشدده قال أكوي يد، أريد أن أكوي يد من يكتبها، من يكتب إذن بالألف، واستشدد في ذلك. هذا الكلام كله موجود في شروح النحو في شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. الأشموني نور الدين أشموني متوفى سنة 900 تقريبا من الهجرة، ومن العلماء الكبار الأجلاء من مدينة أشمون، وهي مدينة الشيخين حفظه الله سبحانه وتعالى الشيخ الدكتور محمد ابن سعيد عسلان في قرية سوق الأحد في مدينة أشمون في محافظة المنوفية في مصر. كان هناك العلامة الأشموني متوفى سنة 900 من شراح ألفية ابن مالك، وله كتب أخرى قوية جدا في اللغة. طيب، على كل حال في قوله مررت بقاض وجاء قاض، هنا حذفت الياء، ومثله قول الله تعالى ولكل قوم هاد، وقوله تعالى وما لهم من دونه من وال، فهنا تحذف الياء في حالة ماذا؟ في حالة الرفع وفي حالة الجر من الاسم المنقوص إذا لم يكن فيه ألف ولام. كل هذه القاعدة، إذا لم يكن فيه الألف واللام تحذف منه الياء في حالتي الرفع والجر. في حالة الرفع قوله تعالى ولكل قوم هاد، هنا هاد مبتدأ. أما في حالة الجر هو قوله تعالى وما لهم من دونه من وال، حذفت الياء. ويجوز إثباتها كما قال جاء قاضي ومررت بقاضي، وهي لغة قليلة غير مشتهرة، وقرأ بها ابن كثير في قوله تعالى ولكل قوم هادي، وقف بالياء، وما لهم من دونه من والي، وقف بالياء. طيب، وأما المنصوب رأيت قاضيا مثله قوله تعالى إننا سمعنا مناديا، سمعنا مناديا، هنا بإثبات الياء وبعدها التنوين. أما إذا كانت الألف واللام وهي مرفوعة أو مجرورة فالأفصح هو فالأفصح إثبات الياء، جاء القاضي ومررت بالقاضي. نعم، وقرأ أيضا في قراءة ابن كثير قوله تعالى، طبعا ابن كثير رحمه الله من الأئمة القراء، من أئمة القراء رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم أجمعين. نعم، ابن كثير القارئ المكي المعروف أبو معبد المتوفى 120 تقريبا من الهجرة، كان في مكة أبو معبد. أما ابن كثير صاحب التفسير وصاحب البداية والنهاية وصاحب الفصول في سيرة الرسول المفسر والمؤرخ المعروف ابن كثير، هذا كان في دمشق ومتوفى 774. أما ابن كثير لما يقول لك قرأ ابن كثير، هذا ابن كثير المكي أبو معبد المعروف. أما ابن كثير الآخر عماد الدين ابن كثير الدمشقي 747، بينهما وقت كبير، بينهما أكثر من كم سنة؟ 650 سنة، شيء مثل هذا. على كل حال قرأ ابن كثير الكبير المتعالي بإثبات الياء أيضا، هنا ابن كثير عنده إثبات الياء. وكذلك في قوله تعالى لينذر يوم التلاقي بإثبات الياء، هذا في قراءة ابن كثير، في يعني المرفوع والمجرور، في المرفوع والمجرور. أما المنصوب فلا بد فيه من إثبات الياء، أكرمت القاضية، وقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقية بإثبات الياء. أما الوقف على تاء التأنيث الساكنة فلا بد أن يكون تاء قامت وذهبت، تاء التأنيث الساكنة الداخلة على ماذا؟ الداخلة على الأفعال، ويلحق بها الحروف، بعض الحروف مثل ربت وثمت ألحقها كذلك تاء في آخرها. نعم. أما تاء التأنيث المتحركة في الأسماء جمع المؤنث السالم المسلمات والمؤمنات، فهذا يوقف عليه بالتاء، لابد أن تقف عليه بالتاء، ولم يغير ذلك إلا ما ورد من اللغات، بعضهم يقف عليها بالهاء كما قلنا في قولهم دفن البناء من المكرمة والعياذ بالله، وقولهم أيضا يعني فيما سمع عنهم كيف البنون والبناه وقفوا عليها بالهاء، وكيف الإخوة والأخواه، طبعا هذه كلها لغة محكية عن طيء، محكية عن طيء، قبيلة عربية اسمها طيء سكنت الجزيرة العربية في شرقها أو في وسطها، على كل حال ينسب إليهم العلامة محمد بن محمد بن مالك الجياني الطائي الأندلسي صاحب الألفية الشهيرة ألف بيت وبيتين، ألف واثنين بيتا من الشعر فيها قواعد النحو والصرف. ومحمد بن محمد بن مالك الجياني نسبة إلى مدينة جيان في جنوب الأندلس أو في جنوب إسبانيا اليوم، طبعا أخبرني بعض طلبة العلم من أوروبا أنهم درسوا أو علموا هناك أن كلمة الأندلس تطلق على مكان في جنوب إسبانيا فقط، وهذا المقصود منه تحجيم وتقليل دولة الإسلام في الأندلس، كأن المسلمين فقط كانوا في هذا المكان، وفي الحقيقة هذه أكذوبة تاريخية يعني يأتي بها الغرب، لأن دولة الإسلام في الأندلس ما كانت منحصرة في هذا المكان في جنوب إسبانيا، بل كانت دولة الإسلام في الأندلس تشمل كل إسبانيا وكل البرتغال وجزء من فرنسا وجزء من سويسرا، كل هذا كان داخلا في حدود الدولة الإسلامية التي استمرت 8 قرون وأكثر في هذا المكان. على كل حال محمد ابن محمد ابن مالك الجياني في مدينة جيان الطائي لأن أصله من طيء، فهنا يعني يحكى عن طيء أنهم يقولون هكذا كيف البنون والبناه وكيف الإخوة والأخواه، وهذا حكاه عنهم أحد رواة اللغة وهو محمد ابن المستنير الملقب بقطرب، وقطرب تلميذ سيبويه، تلميذ سيبويه، طبعا سيبويه مات سنة 180 أو 182 من الهجرة، أما قطرب تلميذه هذا محمد بن المستنير توفي سنة 206 من الهجرة، ومحمد بن المستنير لقبه سيبويه بقطرب قالوا لأنه كان أول طلابه مجيئا له، فكان ينتظره أمام باب بيته في وقت البكور في أول ساعة من اليوم في الصباح بعد الفجر أو قبيل هذا الوقت، على كل حال لقبه سيبويه بهذه الكلمة بقطرب أو بهذا الاسم لأن هذا في الأصل اسم دويبة صغيرة تخرج مع أول ساعة في اليوم، فقال له سيبويه ما أنت إلا قطرب. على كل حال قطرب كان من العلماء الكبار في اللغة لكنه كان منحرفا في العقيدة لأنه كان معتزليا، ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. توجد رسالة نوقشت في السعودية أظن في جامعة الإمام محمد بن سعود يتكلم عن مناهج النحويين في العقيدة، وهذه الرسالة أنا أنصح بها، مناهج النحويين في العقيدة رسالة مهمة جدا تعلمنا النحاة من هم وكيف كانت مذاهبهم في العقيدة، لابد أن تعرف ذلك لأن من الممكن أن تتعلق بأحد النحاة ولا تدري عنه أنه كان فاسدا أو كان إباضيا أو كان يعني معتزليا أو كان كذا أو كان كذا، منهم طبعا اتجاهات كثيرة، لكن أهم شيء عندنا الخليل ابن أحمد رحمه الله شيخ علماء العربية كان سلفيا المعتقد صحيح المعتقد وهو تلميذ أيوب السختياني، تلميذ أيوب السختياني، أيوب السختياني المتوفى سنة 131، وهو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله، رحمهم الله جميعا. أيوب السختياني هو الذي علم الخليل ابن أحمد، علمه العقيدة الصحيحة معتقد أهل السنة والجماعة. حتى إن الخليل هو نفسه قال: إنني أتيت إلى البصرة، والخليل ابن أحمد كان إباضيا لأنه من أزد عمان، هناك قبيلة اسمهم الأزد سكنوا عمان، وعمان على المذهب الإباضي حتى يومنا هذا، حتى يومنا هذا. فقال الخليل: أتيت من أزد عمان إلى البصرة والتقيت أيوب السختياني وتعلمت منه حتى أصبحت يعني على العقيدة الصحيحة. وكان يعظمه جدا الخليل بن أحمد رحمه الله، كان يعظم أيوب السختياني جدا رحمه الله. فعلى كل حال وسيبويه أيضا تلميذه، كان سلفيا المعتقد والحمد لله رب العالمين. أما الآخرون فكان عندهم خلط وعندهم كلام وتعلموا علم الكلام ودخلوا في أمور. فهنا قطرب كان من هؤلاء المعتزلة، محمد ابن المستنير. الآن هو الذي روى عن طيء أنهم قالوا هذا الكلام: كيف البنون والبناه والإخوة والأخوات ودفن البناه من المكرمات إلى آخره. فهذه يعني من الشواذ، الوقف على ما ينتهي بتأنيث متحركة في الجمع المؤنث لا يوقف عليها بالهاء، وما روي من ذلك فهو ماذا؟ فهو شاذ أو ليس مشتهرا. أما تاء التأنيث المفردة مثل رحمة ومدينة ومعلمة إلى آخره، فهذه قد يوقف عليها بالهاء، لا مشكلة في ذلك، يوقف عليها بالهاء ما لم يكن قبلها ساكن صحيح، ما لم يكن قبلها ساكن صحيح. كيف هذا؟ نحن عندنا كلمة أخت وكلمة بنت، كلمة أخت وكلمة بنت اسم أو فعل؟ هذا اسم وينتهي بتاء. طيب التاء، تاء التأنيث هذه المفردة ليست للجمع، تاء تأنيث مفردة للاسم المفرد كما في معلمة وأخت وبنت. في فرق بينهم أن كلمة معلمة وكلمة رحمة وكلمة مدينة يوقف عليها بالهاء، أما كلمة أخت وبنت فلا يوقف عليها بالهاء، توقف عليها، تقف عليها بالتاء، فتقول أخت وبنت. طيب لماذا؟ قالوا لأن كلمة أخت وبنت قبل التاء حرف ساكن صحيح، هذا هو الفرق. كلمة أخت الخاء ساكن صحيح، وكلمة بنت كذلك النون ساكن صحيح، ولذلك لا تقف عليها إلا بالتاء، لابد أن تثبت التاء، فتقول هذه أخت وبنت. أما كلمة رحمة وقصة ومدينة فهذه تقف عليها بالهاء، وبعضهم أيضا وقف عليها بالتاء فقال رحمة وشجرة. ولذلك هنا يقول المفسرون: هذا سر من أسرار الرسم القرآني، إن شجرة الزقوم، إن رحمة الله، أهم يقسمون رحمة ربك. لماذا كتبت بالتاء المفتوحة؟ قالوا لأنه يجوز الوقف عليها بالتاء، فتقول رحمة وشجرة وهكذا. وقرأ بذلك السبعة نافع وعاصم وحمزة وابن كثير وعامر، قرأوا بعض ليس كلهم، بعضهم فقط قرأوا بهذا بالوقف عليها بالتاء. وكما قلنا هذا سر من أسرار الكتابة في الرسم القرآن. وأيضا فيما سمع عن العرب الوقوف عليها أيضا بالتاء، كما قالوا: يا أهل سورة البقرة، الوقوف بالتاء وليس الهاء، يا أهل سورة البقرة. فلما نودي بهذا الكلام قال بعض من سمعه: والله ما أحفظ منها ولا آية. شوف يعني المنادي يقول يا أهل سورة البقرة، فقال بعض من سمع: والله ما أحفظ منها ولا آية. سبحان الله، وقفوا عليها بالتاء، وهذا يعني محفوظ عنهم. ومن ذلك أيضا قول الراجز، طبعا الراجز الذي يقول الشعر على بحر الرجز، بحر الرجز، بحر الرجز، لمن يحب أن يعرف ذلك يمشي على تفعيلة مستفعل مستفعل مستفعل ثلاث مرات في كل شطرة، مستفعل مستفعل مستفعل، يعني البيت فيه ست تفعيلات. فهنا قول الراجز من شواهد النحويين في الوقوف على تاء التأنيث المتحركة للاسم المفرد بالتاء المفتوحة. قالوا من ذلك قول الراجز: والله نجاك بكفي مسلمة. هو اسمه مسلمة، اسمه ماذا؟ مسلمة بالتاء المربوطة، لكن وقف عليها فقال: والله نجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت. صارت نفوس القوم عند الغصل مت، وكادت الحرة أن تدعى أمت. كل هذا يقف بالتاء، كل هذا يقف بالتاء، وكل هذا أصله تاء مربوطة لكن وقف عليها بالتاء المفتوحة. والله نجاك بكفي مسلمة، يعني هو يتكلم عن نفسه ويخاطب امرأة كانت ستؤخذ أسيرة في الحرب، وهذا الرجل مسلمة يعني أنقذها واشتد في الحرب على الأعداء. قال: من بعد ما وبعد ما وبعد مت. مت هذه أصلها كلمة ما، يعني من بعد ما حصل كذا وكذا وكذا. وبعد مت أصلها ما، ثم قلبت الألف هاء فقال مه في الوقف عليها بهاء السكت، ثم هذه الهاء قلبت تاء تشبيها لها بتاء التأنيث أو بهاء التأنيث فقال مت. على كل حال قال: صارت نفوس القوم عند الغصل مت، الغصل مت أو تروى أيضا الغلصمت، الغصلمة أو الغلصمة، هذا المقصود به العظم أو اللحم الموجود بين الرأس والعنق. يعني كل إنسان منا رأسه فوق عنقه خلقة الله سبحانه وتعالى، فاللحم الموجود بين الرأس والعنق يسمونه الغصلمة أو الغلصمة. فهو قال الراجز هذا مسلمة قال: صارت نفوس القوم عند الغصلمة، لكن ما وقف بالتاء المربوطة، قال عند الغصلمة بالتاء المفتوحة. وقال: وكادت، طبعا نفوس القوم عند الغصلمة يعني ماذا؟ كما في قوله تعالى: بلغت القلوب الحناجر، يعني لما إنسان يخاف وقلبه يدق ويضرب بشدة كأنه يخرج من صدره إلى أين؟ إلى حنجرته، إلى عنقه. فهنا قال: صارت نفوس القوم عند الغصلمت، وكادت الحرة أن تدعى أمت، يعني المرأة الحرة بنت الناس الكبار القبيلة لو أخذت أسيرة إيش تكون؟ تكون خادمة، أسيرة، أما جارية، خادمة في ناحية الأعداء إذا أخذوها، يعني نسأل الله العافية. فهنا قال: وكادت الحرة أن تدعى أمت، وقف بالتاء بدلا من أمه، لأن هي أصلا تاء مربوطة، وكان المشتهر والمعروف أن يوقف عليها بالهاء، أن تدعى أمه، أن تسمى أمه إذا أخذت يعني في الحرب. ففي كل ذلك وقف الراجز، ليس هو مسلمة الذي كتبه، هو الراجز واحد اسمه أبو النجم العجلي معروف، لكن يتكلم عن شخص يعني كأنه مكانه، وهو الذي يعني أنقذ امرأة أو الله أعلم بالتفاصيل. على كل حال فقال: وكادت الحرة أن تدعى أمت بدلا من أمه، إلى آخر هذا الكلام. فهنا الوقوف على الاسم المفرد المنتهي بتاء التأنيث، الوقوف عليها بتاء التأنيث الأكثر والغالب أن يوقف عليها بالهاء، لكنه أيضا ورد أنه يوقف عليها بالتاء المفتوحة، يوقف عليها بالتاء المفتوحة. والآن هذا آخر ما أردت أن أقوله، والحمد لله رب العالمين في هذا المجلس، وهو ختام هذا الكتاب أو هذه المتممة، وكان الفراغ من التعليق عليها يوم الأحد 20 من ربيع الآخر سنة 47 و400 ألف من الهجرة النبوية المباركة، وهو الموافق 12 من شهر أكتوبر سنة 2025 من التاريخ الصليبي. وتم بث الدروس بعون الله وفضله وكرمه سبحانه وتعالى عبر إذاعة أهل الذكر فرنسية. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفع بنا المسلمين، وأن ينتشر هذا العلم وإن لم ينسب إلى قائله، لأن قائله ما هو إلا جامع له من الكتب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بين طلاب العلم وبين مشايخ أهل السنة، وأن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صف المسلمين وأئمة المسلمين، وأن يجمعهم على كلمة سواء، وأن يجمعهم على الكتاب والسنة. ونشكر الإخوة القائمين على الموقع، المجتهدين في بث الدروس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مجهودهم، وأن يعلمهم، وأن يستعملهم في الخير. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.